اختلاف الأذواق طبيعي. حتى أخوان في بيت واحد من أب واحد وأم واحدة أذواقهم مختلفة، ولكن الآن مو وقت تحكيم اختلاف الأذواق. إن شاء الله حاولوا أن تجمعوا كلمة المؤمنين، وإذا أكو هنالك اختلاف في الرأي أو في الأذواق مو وقتها الآن. بعض آبائنا لا نريد الإدانة وإنما نريد عرض الواقع التاريخي، اختلفوا قبل 80 عام، ما اتحدت كلمتهم، فتورط المؤمنون في العراق 80 عام، الملايين قتلوا، الملايين سجنوا، الملايين شردوا. احنا لن نكرر هذه التجربة حتى بعد 80 عام أولادنا يقولون آباؤنا اختلفوا فورطونا. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم.